السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واخترنا هذه الليلة المباركة للحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا عددا من الصلوات، إذ استحثنا ودعانا ورغبنا في الصلاة عليه في هذه الليلة وفي يومها غدا إن شاء الله. فإذا ذكر معاشر الأبناء والإخوان نبي الله بيننا، يجب أن نبادر صلى الله عليه وسلم. وستمسون قد صليتم على نبيكم عشرات المرات. وليس معنى هذا أننا نكتفي بهذا، اجعلوا لأنفسكم أورادا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من مانع أن تجعل وردا أقل ما يكون 100 مرة، وإلا المستوى المطلوب 300 حد الكثرة. واعلموا أن من صلى على النبي صلى عليه الله، فماذا تريد أنت؟ وها نحن مع الإمام البخاري في كتاب الأنبياء في باب ذكر إدريس عليه السلام، وهو جد أبي نوح ويقال جد نوح عليهما السلام. هذه المسألة بحثنا واستقصينا في حدود الطاقة، فالذي حصل لنا أن إدريس المذكور في سورة مريم عليه السلام في قول الله تعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. فتحصل لشيخكم الجاهل علمه الله وإياكم أن إدريس نبي وليس برسول، وأنه كان قبل نوح سواء كان جده أو جد أبيه، والفترة ما بين نوح وآدم قرابة 1000 سنة، فكان نبيا ورفعه الله إليه وهو في السماء الرابعة، كما ستسمعون من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي مال إليه البخاري، ذكر إدريس عليه السلام وهو جد أبي نوح أو ويقال جد نوح عليه السلام. إذن ما كان رسولا، إذ أجمعت الأمة على أن أول الرسل هو نوح عليه السلام، وأما آدم وشيث وإدريس فأنبياء وليسوا بالرسل، لأن الرسول يحمل رسالة إلى أمة في حاجة إليها، كما حمل نوح للأمة البشرية لما ضلت وعبدت الأصنام والأحجار وألهت غير الله عز وجل. هذا الذي إن شئتم تمسكتم به حتى يفتح الله عز وجل بباب آخر، والبخاري يرمز رمزا بهذا. قال وقوله تعالى ورفناه مكانا عليا، قال عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري وحول السند وقال وأخبرنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب يعني الزهري قال قال أنس بن مالك هذا خادم نبيكم صلى الله عليه وسلم تبرعت والدته به لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له ولد، فجاءت أم أنس وقدمته لرسول الله، هذا يخدمك يا رسول الله، وهنيئا لها وله، يا ليتنا آباء وأمهات خدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدمه 10 سنوات هي المدة التي قضاها الرسول بالمدينة ثم التحق بالرفيق الأعلى، 10 سنوات. يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما قال لي يوما لشيء تركته لما تركت ولا لشيء فعلته لما فعلت. تتجلى الأخلاق النبوية ولا لا؟ هل عندكم هذا؟ أحسنكم ذاك الذي ما يلطم زوجته على خدها، هذا ذو الخلق الفاضل. أنا آسف قد عرفت عنكم أيها الفحول شكاوى أزواجكم، أنا أقول أنت تعيش 50-60 سنة في قرية في مدينة ما سببت رجلا، أليس كذلك؟ ولا لطمته ولا عيرته ولا آذيته، وهذه أختك التي في بيتك وأنت وليها، تجعل هدف للسب الشتم التعيير الضرب الطلاق اليمين، ما ندري كيف هذا التحليل، ما أعرف، دلوني. أما شيخكم والحمد لله، وقلنا نحن الآن نودع لا بأس أن نذكر، 70 سنة ما قلت للمرأة يا كذا أو ذكرت كلمة طلاق أو انتهرتها أبدا، وأنتم ملت الدنيا بالطلاق بالحرام، ما تبعك أنت طالق كذا كذا، لما هذا الإزعاج؟ لما هذه الآلام؟ هذه ضعينتك، هذا فراشك، هذه أم أولادك، أترك هذا، في أختك في الإسلام ولا لا؟ كيف تؤذيها وكيف تؤذيك؟ وقد بلغنا أيضا أن حيات منهن يلدغن ويهن الفحول أيضا، ما سبب هذا؟ ما ربينا في حجور الصالحين، إذا هيا نغير وضعنا ندخل إلى رحمة الله. ما الطريق يا شيخ؟ ما عرفنا. والله لأيسر طريق وأسهل. أهل القرية كأهل الحي في المدينة يجمعون نساءهم وأطفالهم وأنفسهم كل ليلة من المغرب إلى العشاء يتلقون الكتاب والحكمة يوما بعد يوم وشهر بعد آخر وعام بعد عام. لا إخالنا إلا ونحن في مستوى ما كنا نحلم به ولا يتحقق على يد أي إنسان، لأنها تزكية النفس وتطهيرها، لأنها إيجاد أخلاق نبوية سليمة طاهرة نقية تنتهي هذه العفونات وهذه الأوضاع والذنوب ونغسل ونطهر طهورا كاملا. ما استطعنا، لما ما نستطيع؟ اليهود والنصارى دعنا منهم، بريطانيا، أمريكا، العالم الكافر، إذا دقت الساعة السادسة وقف العمل. لعلي كاذب، لم يبقى معمل يصنع ولا دكان ولا إلى أين؟ حملوا أطفالهم ونساءهم إلى دور السينما، إلى المقاصف والملاهي والملاعب إلى نصف الليل، ونحن أين نذهب؟ دقت الساعة السادسة، مالت الشمس للغروب، ما عندنا أين نذهب نحن؟ نحن عندنا الله الذي كفروا وجهلوا ما عرفوه. ناتي إلى بيوته نطرح بين يديه نبكي ونسأله نجاتنا وخلاصنا، نسأله نورا يملأ قلوبنا، كرامة يرفعنا بها على من سوانا. ما أفقنا ولا تنبهنا أبدا، والجيل الذي يأتي أسوأ من الأول. أطفالنا في الشوارع يدرسون في المدارس، قم يا فلان، والله يتجمعون أمام المدرسة قبل الدخول وهم يدخنون جماعة جماعة ويضحكون ويهذرون ويهرفون. ماذا تعلموا المدرسة؟ أسألكم بالله، والسر عندنا معلوم، ما بعثنا بهم ليتعلموا فيعرفوا الله ويعبدوه، بعثنا بهم ليتعلموا من أجل الوظيفة والمادة، فلن يعدو هذا العلم هذا الهدف. إلى متى؟ إلى الله الشكوى. عشر سنوات ما قال لما فعلت أو لما تركت، ما هذه الأخلاق النبوية؟ وقد جعله الله أسوتنا وقدوة لنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لما ما نقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ لأننا ما عرفناه. والآن قال أنس بن مالك: كان أبو ذر رضي الله عنه، هذا الغفاري، قال رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرج سقف بيتي وأنا بمكة، وانفراج السقف معروف ينشق، وهو في بيت أمهاني بنت أبي طالب. قال فرج سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل، نزل جبريل من السماء. وفي الكلام إيجاز واختصار، نزل جبريل وأخذه إلى زمزم، وإن كانت البيت مجاورة للمسجد ملاصقة يعني إلى زمزم. قال بهذا الإيجاز، قال فنزل جبريل ففارج صدري ثم غسله بماء زمزم، فارج صدري شقه نصفين. هذه أول عملية عرفتها البشرية لعلاج القلب، تعرفون هذا وإن أول عملية. ما كان البشر يحلمون أن يشقوا صدر إنسان ويخرجوا قلبه ويعالجه ولا يتأتى، وقد أجرى الله هذه العملية على رسوله صلى الله عليه وسلم مرتين. مرة في صباه وهو في بادية بني سعد يلعب مع إخوته إذ كان رضيعا عندهم، وبالفعل نزلت الملائكة وشقت صدره وانتزعت منه لحمة قطعة هي محل الشيطان يجلس فيها ويوسوس ويفتن، نزعت تلك من قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبق للشيطان محل في ذلك ليعده الله ليصبح يتلقى عن الله. وهذه المرة الثانية لأنه يعده للعروج إلى الملكوت الأعلى، فينبغي أن يكون في مستواهم في طهره وصفائه. والطماعون الجهل الفاسق قالوا نطلع للقمر، ثبات وانفضحوا وانكشفت سوءتهم وصرحوا أخيرا أنها لعبة فقط لتنويم البشرية والتعالي عليها، ما طلعوا القمر ولا رأوه أيضا، أفلام سينمائية في جبال. انظر إلى الرحلة الحقيقية ماذا تم لها من إجراء. قال ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه، فأفرغ ما في الطص من إيمان وحكمة ثم ضم الصدر وجمعه. الآن يتهيأ للعروج إلى الملكوت الأعلى. قال ثم جاء بطص من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. وهنا أيضا في الحديث إيجاز. لما هذا الإيجاز؟ تذكرون ما فتح الله به علينا، لأن الذي يحدث يريد أن يذكر ما به الحاجة وما دعت إليه الحاجة فيوجز ويذكر ما هو المقصود، وهذا شأن الصحابة والتابعين. هذا السر في حديث تجد فيه كلمات لا توجد في الآخر، لأن المحدث ما يحدث كلام كما نحن، يحدث عند الحاجة يقول وقع كذا وكذا وكذا وحصل كذا وكذا، فيذكر فيه ما هو الشاهد ويغضي عن باقي الحديث. وإلا مر هذا الحديث في الصلاة بالتفصيل الكامل، ما في إيجاز ولا إجمال. قال فعرج به إلى السماء، لأن الحديث الأول الذي دل عليه القرآن أخذوه من مكة على براق دابة إلى بيت المقدس، فدخل المسجد وجمع الله له الأنبياء وصلى بهم إماما، ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومن المسجد الأقصى إلى الملكوت الأعلى. قال فعرج بي إلى السماء، فلما جاء إلى السماء الدنيا أي القريبة منا، هذه التي فوقنا المزينة بالكواكب والنجوم. قال جبريل لخازن السماء افتح. وهل للسماء خازن؟ اين جعلها الله هكذا، وجعلها ملكا يحفظها من الشياطين. افتح. قال من هذا؟ قال جبريل. قال ما قال معك احد؟ قال معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ارسل اليه، ارسل اليه، بعث اليه بان يحضر. قال نعم. ففتح. فلما قال فافتح، فلما علون السماء اذا رجل عن يمينه اسود وعن يساره اسود، اشياء مظلمه عن يمينه وعن شماله. قال نظر قبل نعم، فإن نظر أو فإذا نظر قبل يمينه ضحك أي ابتسم، وإذا نظر قبل شماله بكى. الأسود عن يمين رجل وعن شماله، إن نظر عن يمينه ابتسم وضحك وفرح، إن نظر عن شماله تألم وبكى. حال تستدعي السؤال، ما هذا يا جبريل؟ قال فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا يا جبريل؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، نسمة تجمع على نسم، هذه الأسودة نسم بنيه، أرواح بنيه الأشقياء والسعداء نسم بنيه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. لما حدث أبو القاسم بهذا صلى الله عليه وسلم، المؤمن لا يتردد، آمنت بالله، وإن لم نطق إدراكه لضعفنا نقول آمنت بالله. رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحداث من هذا لا يسع لنا آمنت بالله. على كرسي الدرس فإذا به يقول آمنت بالله، آمنت بالله. يقول جاءني جبريل وقال لي لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب على بقرة فرفعت رأسها إليه هكذا وقالت ما لهذا خلقت؟ البقرة ما خلقت للركوب عليها، للحرث والسني والحلف أو الأكل. فلما سمع الخبر ما كان منه إلا آمنت بالله، وآمن به أبو بكر وآمن به عمر، وهما والله غائبان. ثقته في الرجلين. قال وآمن به أبو بكر وآمن به عمر وهما في غير المجلس. والشاهد في آمنت بالله أمور فوق طاقة العقل البشري، فما على المؤمن إلا أن يؤمن ويسلم لله. الآن التلفاز أصبح كاشف لهذه الأسرار، أنت الآن في بيتك والعياذ بالله، وتعرض معارض في روسيا في اليابان في الصين بين يديك. قول لا لا لا ما هو صحيح، قولوا ما صحيح. ومن هنا ألفت النظر إلى أن الوقت ضيق، والله جد ضيق، عجلوا، إن يوما قرب لا يقبل فيه إيمان عبد ما كان مؤمنا. فهمتم هذه؟ لأن الإيمان بالغيب هو الإيمان، فلما تنكشف الأمور ما يصبح غيب تؤمن بإيش؟ تصدق أننا موجودون في المسجد؟ من ينكر هذا؟ إذن حافظوا أيها المؤمنون على إيمانكم، إن يوما قريب لا يقبل في إيمان من لم يؤمن. واقرأوا لذلك قول الله تعالى من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ثم يؤمنوا، أو يأتي ربك ثم يؤمنوا، هذا الذي ينتظرونه، أو يأتي بعض آيات ربك، لأن الآيات ما تأتي في يوم واحد، 10 آيات واحدة بعد واحدة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، نفسا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه الآية منذ 1400 سنة. إذن قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: معك أحد؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم. فافتح. فلما علونا السماء، هذا المخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رجل عن يمينه أسود وعن يساره أسود، فإذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هو ابن آدم وإلا لا؟ قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وعن شماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، وأهل الشمال منهم أهل النار. سبحان الله، من تدبير الله عز وجل أن الملاحدة في العالم الكل انضموا إلى اليسار. بلغكم هذا ولا لا؟ ما في حزب يساري ولا لا؟ شمالي ولا لا؟ والله بتدبير الله أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، اليسار هو اليسار، هم أهل النار. آمنا بالله، عجائب تظهر يظهر الله عز وجل. قال: ثم عرج بي، ثم عرج بي جبريل حتى أتى السماء الثانية، فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال الأول، الخازن الأول، ففتح. قال أنس: فذكر أنه وجد في السماوات إدريس وموسى وعيسى وإبراهيم، لأن هذا الباب باب الكلام عن الأنبياء يثبتهم بالسنة. قال: وموسى وعيسى وإبراهيم، ولم يثبت لي كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السادسة، وسكت عن الباقين، وجاءت مفصلة في حديث آخر. قال: وقال أنس: فلما مر جبريل بإدريس قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لما مر جبريل بإدريس ومعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. من هو هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ما قال والأبي الصالح أو لابن الصالح؟ هذا إشارة واضحة بأن إدريس كان قبل نوح، ما هو من ذرية نوح. فانظر كيف رحب وأهل بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه ماذا؟ أخ. مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، إذ كل أولاد نوح. فقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، لأنه من أولاده. فاختيار البخاري لهذا الحديث بهذا الطريقة ليقرر أن إدريس هو جد نوح وكان قبله ما كان بعد نوح. قال فقلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هذه تعلمناها الليلة. إذا جاءك أحد لبيتك ماذا تقول له؟ مرحبا بالابن الصالح إذا كان صغيرا، مرحبا بالأب الصالح إذا كان كبيرا، مرحبا بالأخ الصالح إذا كان مساويا. منين تعلمنا هذا؟ من السنة لا من عادات آبائنا وأجدادنا. إذ هذا التأهيل والترحيب في السماء في الملكوت الأعلى. ومرحبا بمعنى رحبت الدار واتسعت لك، نم وكل واشرب واجلس. قال وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حية وأبا حبة الأنصاري كان يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام. وهذا ثابت وصحيح. تجاوز الجنة دار السلام وما فوقها حتى وصل إلى مقام سمع فيه أصوات الأقلام التي تكتب المقادير، سمع صرير الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض الله علي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى أمر بموسى، فقال لي موسى ما الذي فرض على أمتك؟ قلت فرض عليهم 50 صلاة. قال فراجع ربك فإن أمتك لا تطيق، وهو كما قال. قال فراجعت ربي فوضع شطرها نصفها، خلاها 25. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، يعني 12.5، لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فذكر مثله فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعت ربي فقال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي، هي 50 في العدد و50 في الأجر والمثوبة. الصلاة 10، 5 صلوات ب50، الحسنة 10 أمثالها. فالذي يصلي الصلوات 5 على الوجه المطلوب يكتب له 50 صلاة. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي يكفي 4 مرات وأنا أتردد 3. قال ثم انطلق حتى أتى بي السدرة المنتهى. السدرة المنتهى مذكورة في سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدر ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذا الكلام عجب. هذا قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصورة في المسجد الحرام عند البيت ورجالات قريش أكثر من أضعاف. ما إن خر ساجدا في آخر حتى سجدوا أجمعون حتى إن شيخا كبارا ما يستطيع السجود أخذ التراب ووضع على وجهه. تأثروا بهذا اللفظ هذا أعجب هذا الكلام. والشاهد عندنا قال ثم أتى بي السدر المنتهى فغشيها هكذا فغشيها ألوان لا أدري ما هي أنوار ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. تراب الجنة مسك، تعرفون المسك الأظفر مسك الهند أو جبال التبت. من أراد أن يقف على الجنة فليقرأ القرآن فقد وصفها الله بأتم وصفه. على سبيل المثال اقرأ من سورة الرحمن اسمع ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان فيهما من كل فاكهة زوجان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان. ويل للمعرضين عن كتاب الله. إذن عرفنا هذه الجولة، عرفنا فيها آدم وذريته وإدريس وإبراهيم وموسى وهارون، إذ هذا الكتاب كتاب الأنبياء. فالشيخ يذكر الأحاديث والآيات الواردة في الكتاب والسنة عن أنبياء الله عليهم السلام. والآن باب قول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. من نوح من يأتي بعد نوح؟ هود، لأن هود من أحفاد نوح، أظن هو ابن نوح. هذا نبي الله هود، وقد أرسله الله إلى قوم هم أشد البشر قوة. ما زال الطول الذي كان لآدم وذريته ما انتهى، الواحد فيه 30 ذراع 40 ذراع 50 ذراع. واقرأوا إن شئتم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هكذا يقول باب أذكر فيه قول الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هودا، إلى قوله إذ أنذر قومه بالأحقاف إلى قوله كذلك نجزي القوم المجرمين. هيا نذكر الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من سورة الأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم أي سحاب قالوا هذا عارض ممطرنا. لا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ثانية أيام ما بقي أحد. إذن قال فيه عطاء وسليمان عن عائشة يعني في هذا الحديث عن عطاء وسليمان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية عاتية بمعنى شديدة. قال ابن عيينة عاتت على الخزان الذي يخزنها ما استطاع تجاوز قدرته. سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوا متتابعة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية بأصولها لأن الرجل ترفع ريح وتضرب على الصخرة ينقطع رأسه وتبقى جثته كالنخل المقطوعة الرأس كأنهم أعجاز نخل خاوية أي بأصولها. فهل ترى لهم من باقية؟ لا شيء ما فيه بقية أبدا. والآن قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. الصبا ريح الشرق الريح التي تأتي من شرق تسمى بالصبا تسمى الصبا والريح التي تأتي من الغرب تسمى الدبور تبات أي من وراء. متى نصر الرسول بالصبا؟ في معركة الخندق تلك الريح العجيبة التي اقتلعت والله قيام ورمت في الهواء وأكفأت القدوب لحومها ومرقها فما كان من جيش أبي سفيان إلا أعلن الرحيل الرحيل. نصر الله بماذا؟ بالصبا. وأما عاد الريح التي دمرتهم هي الدبور. نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. قال وقال ابن كثير عن سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي ابن أبي طالب بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة. علي كان واليا في اليمن بعثه الرسول لما دخلوا في الإسلام فبعث بذهيبة بكمية من الذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث بذهيبة إلى النبي فقسمها بين 4 الكمية من الذهب قسمها بين 4 رجال. من هم؟ قال الأقرع بن حابس الحنطل كذا الحنطلي الحنطلي ما أو الحنظلي. قال ثم المجاشعي هذان اثنان ثم عيينة ابن بدر الفزاري وأخيرا زيد الطائي ثم أحد بني تيهان وعلقمة ابن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب فغضبت قريش والأنصار، غاضبوا كيف يوزع هذا الذهب على هؤلاء الأفراد ونحرم نحن. قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا نحن. فقال لهم إنما أتألفهم، أريد أن أؤلف قلوبهم على حبنا وإيماننا ودعوتنا، أريد أن أؤلفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين، هذا وهذا بارز، هذا العظم ظهر من هنا وهنا، كث اللحية محلوق رأس. فقال اتق الله يا محمد. قال من يطع الله إذا عصيته أنا؟ أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنوني أنتم؟ فسأله رجل قتله، قال دعني أقتله. قال أحسبه خالد بن الوليد، فمنعه. فلما ول هذا الرجل ورجع قال إن من ضئضئي هذا أو في عقب هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا الشاهد، هؤلاء منهم هم الخوارج، هذا زعيم الخوارج، منه انحدروا من صلبه وتكون تلك العصابة التي شيبت علي بن أبي طالب وقاتلهم وقتل منهم عددا لا يحصون. هذه أعلام النبوة. والشاهد الذي ساقه البخاري كله من أجل عاد، كلمة عاد. ولا تعجبون من كونه الأنصار والمهاجرون تطلعوا إلى الذهب، هم يتطلعون، والرسول ما أعطاهم، أعطاه لهذه الجماعة الآتي من شرق البلاد من أجل أن يطمئنهم عن الإسلام ويؤلف قلوبهم، ما هي قضية مال. فلما جاء رجل التعيس والعياذ بالله وقال تلك الكلمة، الرسول قال أيأمنني الله ولا تأمنني أنتم؟ غضب خالد بن الوليد وأراد أن يقتله، قال لا أتركه. وأخبر عن واقع وقع بعد سنين على عهد خلافة علي وقاتلهم شر قتله. قال الشيخ حدثنا خالد بن يزيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. هذه بعض آية من سورة القمر، خمس دقائق. معاشر المستمعين، هذه الليلة مباركة يستجاب فيها الدعاء إن شاء الله، فهيا بنا ندعو الله عز وجل. اللهم يا ولي المؤمنين ويا متولي الصالحين يا رب محمد والعالمين، إنا نسألك وأنت خير من يسأل، وندعوك وأنت أحق من يدعى، إنك تستجيب الدعاء يا رب الأرض والسماء. هذه أكفنا رفعناها إليك ضارعين سائلين، أن تشفي المرضى الذي بيننا والذين في بيوتنا ومن أوصون بأن ندعو لهم بالشفاء. اللهم اشفهم شفاء عاجلا، اللهم اشفهم شفاء عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنك ولي المؤمنين ومتولي الصالحين، وهؤلاء عبادك المؤمنون في الأفغان وديارهم والجزائر وبلادهم يعانون مر العذاب ومر الشقاء من فتنة اشتعلت نارها بينهم ولا يقضي على إطفائها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أطفئ نارها، اللهم أطفئ نارها وأخمده يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم حق، ووحد صفوفهم ولين قلوبهم، واجعلهم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين. ربنا أرنا آية من آياتك كما رأيناها في نصرتهم على الروس وعلى الفرنسيين، أرنا آية من آياتك في نصرتهم على أنفسهم. اللهم انصرهم على أنفسهم، فاجمع كلمتهم على الحق وعلى الإسلام يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.